لأن من خرج عن هذا الصف آمنوا بمعاملته الشرعية. فبقوا هم صفا واحدا متميزا، فإن حاربوا حاربوا وما فيهم كافر ولا مشرك ولا مبتدع ولا مصر على كبيرة، فينصرهم الله عز وجل وإن صلى العدد. لكن نحن اليوم لو حاربنا قد يكون فينا فلا مشرك، قد يكون فينا صاحب البدعة والهوى المصر عليه، قد يكون صاحب الكبيرة المصر على كبيرته، وفينا الصالحون. النتيجة لا ننتصر. الانتصار يكون إذا كان الصف ممحض نقي ولو جعلت كلمة، لكن فيه دخل يكون كما كان يوم أحد ابتلاء ومحن، فهذا المستقيم يأخذ الشهادة وذلك الفاجر يأخذ الهزيمة ويأخذ العقوبة، ولكن لا يتحقق النصر للدعوة إلا على صف سليم نقي. يوجد لدينا مسجد يحضر كثير من المصلين، ولكن لا يوجد من يعلمهم الصحيح او الصح من الغلط في الصلاه وغيرها من العبادات. نحن نطلب منك تتكرم ان تعطي هذا المسجد يوم من ايام الاسبوع ويكون الدرس عاما، وجزاك الله خيرا. على كل حال هذا الاخ جزاه الله خير يمكن يقصد عن اسم المسجد وعنوانه. اكتب اسم المسجد وعنوانه والشارع اللي فيه، وان شاء الله ارجع على المكتب الدعوه، وسواء انا او اي واحد من الاخوان ان شاء الله تعالى اي اخ عنده مقدره فانه يكون فيه باذن الله تعالى. يوجد في نفس المسجد ناس يقولون انهم دعاه ولكن لا يعلمون الناس ولا يعرفون عن البدع ولا عن العقيده ولا عن التوحيد، ولكن اهم ما عندهم ان الناس يدخلون المسجد يصلون، ولكن يصلي صح او غلط ما يعلمه ولا يعلمه. هؤلاء دعاء جهله، ونسال الله تعالى ان يهديهم ويصلحهم، ان الدعوه ما تكون بالجهل ولا تعبدوا الله سبحانه وتعالى بالجهل. وان كانوا يدعون الى شيء من الخير وقد يجرون قد يجرون على انهم يحولوا الانسان من تارك الصلاه الى مصلي، لكن ما الذي يضر الواحد منهم ان يشتري كتاب كتب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني؟ ما يتدرس كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ثلاث ورقات شوية أو أربع صفحات للشيخ عبد العزيز بن باز؟ ما الذي يمنعه أن يقرأ هذا الكتاب وأن يعلمهم إياه، يعلمهم الصلاة مثل ما يقرأها، وأن يعطي كل واحد منهم نصف هذا الكتاب؟ يمكن يوزع مجانا، كثير من الناس يتبعون يدعون مجانا، واللي ما عنده يمكن يحصل عليه بمكتب الدعوة ويأخذ هذا السفير الصغير الذي لا يكلف نصف ريال ويعطيه ويقول يصل الصلاة الصحيحة ويعلم الناس الصلاة الصحيحة. أما مجرد دعوة على جهل المهم أن يدخل المسجد، لا، نعم دخول المسجد أمر عظيم وقد يُنذر عليه من يدل على ذلك، لكن الجهلة من يدخله المسجد على جهل ويبقيهم على جهله مثل من يجمع الغنم، صحيح انه يمنعها من المطر يمنعها من السوق، لكن مجرد يجمعها في البيت فتفترسها الذئاب. من هم الذئاب؟ اصحاب البدع. صاحب البدعه احسن فرصه لديها الجاهل، وكذلك الشيطان. الشيطان يصدهم عن العباده وعن الصلاه ويحرص كل الحرص ان لا يدخلوا المسجد، فاذا غلبوه مع هذا الاخ ودخلوا المسجد جاءوا من باب الجهل يجهلون العباده ويفسد عليهم صلاتهم ويفسد عليهم عقيدتهم. فلا بد من تعليم الناس العقيدة الصحيحة ولا بد من تعليمهم العبادة الصحيحة. المهم لا بد من العلم لمقاومة الشيطان وأعوان الشيطان، لا بد من العلم، ومن لم يكن عالما فليسأل أهل العلم فليسأل أهل الذكر. شرحت حديث إن الله خلق آدم على صورته، ولكن لا شرح حديث ان الله خلق ادم على صورة الرحمن. ما في فرق، فرق واحد ان الله خلق ادم على صورته او ان الله خلق ادم على صورة الرحمن. هذه رواية صححها بعض العلماء وضعفها بعضهم، وسواء صحت او ما صحت على صورته صحيح، على صورته صحيح. فالمعنى هو على صفته، وكما قال الأخ جزاه الله خير أيضا حديث حديث أن الذين أول قوم يدخلون الجنة من المؤمنين يدخلون على صورة البدر على صورة القمر ليلة البدر. يقول هذا مما يؤيد أن المراد هو الصدق، لأن الإنسان ما يتحول إلى جسم مستدير منير يعني زي القمر، وإنما على صفته كالإضاءة والنور. الصورة في كلام العرب تطلق على الشكل الحسي الظاهري وتطلق على الصفة، فالمراد بهذا هو الصفة. يقول يعني كلامك بعد مجارك الثالثة الصلاة أن يقطع جميع العلاقات معه ولا يكلمه، وماذا إذا كان متجدد؟ أيوه صحيح، هذه ما أكملتها. ثالث الأخ هذا لا يجوز له أن يجالس أخاه الذي يصلي، لكن ماذا يعمل؟ يجب عليك أن تدعو ثالث الصلاة وغيره بالحكمة وبالحسنى ما أمكن، ولا تقطع العلاقات معه من أول الأمر. وما دام ما تصلي أقطع العلاقات، تقطعها بعد أن تيأس منه وبعد أن تحاول معه وتبذل معه النصح ولو من غير طريقك، إن كان ما يقبل منك فتدفع عليه من هو أبلغ منك بيانا أو أحسن خلقا أو نحو ذلك. فإذا فعلت ما ظلمت في نفسك أنك قد فعلت ما يبرئك أمام الله، مع ذلك لم يتب ولم يتب طاعة الصلاة، فحينئذ تقاطعه وتهجره. لكن من أول الأمر يجوز لك، يعني يجوز لك من أول الأمر أن تقطع المعاملات، مثلا قضية النكاح، الزواج مثلا، أو أكل الذبيحة أو ما يتعلق بها، كذلك الشهادة لا تشهد له ولا تزكيه، هذه أمور من أول الأمر تفعلها. لكن أنك تعتقد كفرة نهائيا وتقاطع نهائيا، هذه لا تكون إلا بعد الدعوة. ونحن يا إخوان الأصل فينا أن ندعو الناس، أما مجرد أن أهجروا سهل جدا، ممكن تهجر الناس حتى لو قلت المجتمع كله هذا فيه معاصي، ممكن تفض لك غنم تروح في البر ترعاها، ممكن ما تخسر شيء كبير. لكن ليس شأن المسلم هو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس وحده على الإيمان وهم كلهم كفار، وخلقهم وقبر على أداهم وتحمل كل أنواع البلاء التي تعلمون حتى هدى الله تعالى من هذا. ونحن هؤلاء في مجتمعنا هذا فيهم إن شاء الله من يهتدي، وتأكد أن فيهم من سيصلي بإذن الله لو أنت أحسنت الأسلوب واستعنت بإخوان أو بزملاء آخرين معه في العمل أو في أي مكان بإذن الله. الضغط عليه عن طريق العلاقات الاجتماعية، الضغط عليه يعني عن طريق أي وسيلة إما بالترغيب أو الترهيب، هذه قد تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا بد من أسلوب الدعوة الطيب. والمتجدد إذا أحسن أذكره في الجهل، وإذا أساء بفترة ما يسيء فأنصحه وخاطبه بالتي هي أحسن. وأكثر الناس متجددين، لأن النفاق خطير يا إخوان. النفاق ما انتهى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانقضى، النفاق إلى أن تقوم الساعة. المدبرون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء في كل زمان وفي كل مكان وفي كل دعوة، لكن يجب علينا أننا نعاملهم بما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الإعراف ومن الصدق ومن القبول به. سيحلفون بالله لكم أيمان كثيرة في سورة التوبة في سورة الفتح، إذا حلف لك والله إني طيب أبغى الصلاة وأبغى الدين أقبل من ذلك اليمين. وطيب جزاك الله خلاص إن شاء الله نشوفك فيما بعد وصلي معنا. لا تقول أنت بعيد حجبات في يمينك، هذا معاملة المنافقين معاملة صعبة، لكن لابد من الصبر على هؤلاء المجددين حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، أو يأذن لنا بأن نبلغ الحجة التي أمرنا أن نبلغها. إذا كان في الكتب الموجودة في المكاتب يعني المكتبات أو في بعضها من بشائر المغرضين الذين يقصدون تشويع العقيدة وتشكيك المسلمين في عبادتهم ومعبودهم، فلماذا لم توضع على المكتبات مراقبة ولكم الرأي الأفضل؟ طيب حقيقة أن هذه الكتب ما تدخل إلا بهذا مفروض، وهذا معلوم جميعا، ما في كتاب يدخل إلا يجب أن يكون مستور، لكن قد يكون إما دخل بطريقة غير يعني شرعية غير نظامية فيوجد المكتبات من هذا النوع، وإما يكون من جهل المراقب الذي فتح له. لأنه بعض الموظفين لدرجة أن الموظف يجهل هذا الشيء، يجهل هذا الكتاب خطر أو غير خطر، أو من إهماله، قد يكون عالم لكن من إهماله تتراكم عنده الكتب، شوف واحد فتح شوية يجيب في آيات وحديث يمشيه يقول في أخطر منه، فيعني قد يكون إهمال، قد يكون أي قدر من الأسباب. لكن واجبنا نحن إذا رأينا مثل هذا أولا أن ننصح الأخ صاحب المكتب ونبين له خطر هذا الكتاب، وإن شاء الله تجديه ونتجاوب، فإن لم يستجب فتبلغ الجهة المختصة كمكتب الدعوة مثلا، يبلغه من الإنسان أو يكتب مباشرة الشيخ عبد العزيز، هناك جهة الرقابة في الإفتاء يتحول عليهم وينظر إن كان الكتاب مفتوح أو غير مفتوح، وإن كان فتح عن طريق الخطأ أو عن طريق الإهمال إن شاء الله ننجو نستخدم ذلك. حتى لو ما صار شيء من هذا عليك أن تجتنب هذه الكتب وأن تحذر إخوانك أن لا يشتروا منها، وأن تنصح صاحب المكتبة أن لا يبيعها، يعني هذا كيف تقدر تملكه أنت؟ كونه يمنع أو ما يمنع هذا تسعى في ذلك، لكنك لا تملكه، وإنما علينا جميعا أن نعمل ما نملك، ما نملك ما لنا عذر فيه، اللي ما نملك عذرنا أن نبلغ وأن نخبر وأن نفهم. هل التشبه أو تشبه الرجال بالنساء بالعكس يعم الملبس والكلام والأفعال وأن له عدة أقسام؟ هذا الموضوع خارج عن موضوعنا، لكن التشبه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن الحديث العظيم الذي بين فيه الغرض من دعوته ومن نبوته صلى الله عليه وسلم، حينما قال: بعثت للسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكتب الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا التشبه بالكفار وبعادات الكفار، ومنه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال من المسلمين، كله مذموم. والعجيب أن هناك الآن مفارقات عجيبة، وهو أن بعض الرجال من المسلمين يتشبهون بالنساء من الكفار، وبعض النساء من المسلمات يتشبهن بالرجال من الكفار، فأدخلوا الكبيرة في الشرك في الكفر. يعني لا يكفينا أن المسلم إذا تشبه بالمسلمة في كلامه وحركاته أن هذا هو المذموم وكبيرة من الكبائر، ما يكفينا إلا أنه أيضا تشبه بالكفار بالجنس الآخر من أجناس الكفار، وهذا من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على محاربتها، وكل بما يستطيع فليبذل كل إنسان جهده. يا أخي أنكر المنكر إن كان في السوق وإن كان في البيت وإن كان في أي مكان، أنكر ولكن بالحكمة وبالموعظة الحسنة، خاطب صاحب المحل أن هؤلاء النساء لا يلزم لك أن تراهم، إذا دخلنا إليه فأمرهن أن يحتجب مثلا، خاطب ولي المرأة أنها لا تتبرج، خاطب هذا الشاب المتشدد بالنساء أن هذا لا يجوز له. فلو بذل كل إنسان منا جهده وبذلت الجهات المسؤولة عن هذه الأمور جهدها لأمكن إزالة ذلك أو على الأقل التقليل منه بقدر الإمكان. هل ترك الصلاة يعني كفر؟ هل ترك الصلاة متهاونا أو كثرا لمدة سنة أو شهر أو أسبوع كفر؟ هل ترك صلاة جماعة كبيرة؟ هل تأخير الصلاة نقطة كبيرة أكبر من تلك الجماعة؟ إذا ترك الصلاة لمدة سنة أو شهر أو أسبوع فإنه كافر مدة الترك، مدة الترك كافر. إذا رجع للصلاة رجع للإيمان، ولا تتعجبوا من هذا، لأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون بالكفر ويخرجون منه، ولا غرابة في أن الإنسان يؤمن في الصباح ويكفر في المساء، أو يكفر في الصباح ويؤمن في المساء، بل هذا هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، رجل ينسي مؤمنا ويصبح كافرا. وكذلك قد ينسي الرجل قد يكفر لأنه ضاعت الصلاة فيصبح فيصلي فيعود للإسلام، فهذا الرجل يدخل في الكفر ويخرج من الكفر. لكن حكمه كمعاملة ظاهرة لا نحكم بكفره بإطلاق إلا إذا خاطبناه وكان مصرا على ترك الصلاة. وغلب على السير عند القاضي وصلي وإلى نبتلت قال لا ما أصلي وقتلناه. قتله القاضي بحد شرعية. ففي هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يقول إن هذا مسلم أبدا، لأن لا يمكن أي مسلم أن يقبل بأن يفضل قطع الرقبة بالسيف على أداء الصلاة أبدا، لا يمكن ولا يتخيل هذا الشيء، فهذا كافر. أما ما دام يصلي وما يصلي فهذا فيه أمل، وإن ربما هذا لو عرف بالقوة ربما لو مجرد تعهد بالهيئة يقول لا أنا أصلي أتعهد. ليش؟ لأن كل مسلم يعلم أن هذا واجب ولا تجوز المكابرة فيه ولا يكابر فيه إلا الكافر البين الكفر نعوذ بالله. رجل من أبوين المسلمين ولكنه ترك الصلاة ثم هداه الله إلى الصلاة، فهل يلزمه أن ينطق بالشهادتين؟ الإنسان إذا كفر بترك شيء من الأعمال فإن عودته للإسلام يكون بفعل ذلك العمل الذي كفر بتركه. ولهذا بعض الناس يقولون الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما أن الشافعي يرى أن تارك الصلاة ما هو كافر، والإمام أحمد يرى أنه كافر، وأنهم تناظروا في ذلك. فقال الشافعي للإمام أحمد يا أحمد تقول أن تارك الصلاة كافر؟ قال نعم. قال فما تقول له؟ ماذا نقول الإنسان لكي يسجد؟ قال يشهد أن لا إله إلا الله. قال فهذا يقولها، فإذا كأنه غلبه. هذه الحكاية لا تصح، لأن الشافعية وأحمد أعلم بدين الله عز وجل من أن يقال عنه هذا الحكاية. من كفر بترك شيء من الأشياء فإن إسلامه يقوم بعودته إلى فعل ذلك الشيء. الذين كفروا بمنع الزكاة وقتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم منعوا الزكاة، كيف كان إسلامهم؟ إذا رفع يده وقال أنا أدفع الزكاة هذا دخل في الإسلام، رجع إلى الإسلام. أما الشهادتين فهو يقولها قبل وبعد. وكذلك هذا الرجل إسلامه أنه يؤدي الصلاة. ما أدري هذا الأخ يقول ما حكم الدين في هذا الأسلوب لنشر العلم؟ يعني بعض الناس يعلق لوحة دعوة عامة تتشرف بيوت الله لدعوة المؤمنين والمسلمين بالحضور 5 مرات في اليوم والليلة عند أذان الفجر والظهر ولهم الجنة. يعني لا ينبغي هذا الكلام، لا ينبغي أبدا. ولا بيوت الله تعالى مشرفة معظمة ولا يشرفها دخول أحد، ولا يعني ليس هذا من أساليب الدعوة الصحيحة التي تسلك. وإنما يؤمر الناس بالوعظ بالتذكير بالترغيب وبالترهيب، ولا بأس بعض المحصنات اللفظية أو بعض الوسائل الحج والأنظار، لكن لا يصل الأمر إلى حد الابتذال. في كثير من الأسئلة هي لا مخرة أن نشوف إذا كان في شيء قبلها صلاة الجماعة وصلاة المشرك. لهذا الأخ ما معنى قول شيخ الإسلام إن الخير المجرد خبر ظاهر؟ أنت اللي كتبتها؟ طيب ذاك اللي غيرت الصفحة الكتاب والصفحة أنا رجعها ذاك الله خير. قرأت في حديث إن اسم الله الأعظم الذي بدأ به الإعجاب هو مالك الملك، قلنا من الأحاديث مختلفة ولله تعالى حكمة، وقد يكون إخفاءها مثل إخفاء ليلة القدر. هذا لا تعتمد هذا السؤال عين كان في الفرعيات، لكن يقول ما حكم من يعمل كبيرا من الكبائر على أنه يتوب ويسر إلى حلقة الفتن، ولكن عندما يخرج ويشاهد الفتن يؤثر عليه، هل هذا الذي يتوب ثم يذنب أكثر من 100 مرة يكون فاسد بالعقيدة؟ أفتونا المأجورين جزاكم الله خيرا. الإنسان يعمل الخير ويطرأ عليه الشر، وهذه النفس مثل الدابة أحيانا تستقيم للطريق وأحيانا تحرم وتجمع، لكن الواجب علينا يا إخوان أننا نحاول وقت الاستقامة أننا نعود النفس أكثر ونزيدها استقامة، وإذا جمحت أننا نردها وأن نرغمها وأن نقصرها. هذا الأخ لا يقنط من رحمة الله، الفتن كثيرة جدا والمغريات والشهوات كثيرة، لكن إذا تاب وأقبل على الله عز وجل بتوبة صادقة وخرجت هذه النية من حلقات الذكر ثم فوجئ وضعفت نفسه أمام شهوة أو نزوة فلا يقنط من رحمة الله، بل يعود مرة أخرى ويصلح نفسه ويقوي إيمانها، وقت ما تكون مقبلة على الإيمان يزيدها إيمان يرحمها أكثر حتى تقوى على المقاومة. وهذا بإذن الله ما يزال على باب خير، مهما أذنب وهو ما يزال يندم ويستغفر ويرجع، وهذا الذنب ليس هذه التوبة ما يتكميل، وهذا الذنب لا عن قصد المعاندة ولا قصد الاستحلال والاستمرار، وإنما هو غلبة الشهوة وغلبة النفس، فهو إذن في حالة جهاد مثل ما لو كان يقاتل كافر من الكفار، كل مرة الكافر يطلعه لكنه ما يستسلم يقوم فيطلع ثاني مرة، ما دام الجهاد مستمر فهو على باب الخير، وإن لم يقتل هذا الكافر وهذا العدو هو الشيطان والنفس والأمارة بالسوء، ما دام يجاهدها فهو على باب الخير إلى أن يلقى الله عز وجل. ولا يشترط في من يجاهد نفسه أن يتغلب عليها، ولو أن الله عز وجل شرط ذلك لا كلنا ذلك الرجل تضعف النفس، لكن يجب علينا أن نجاهدها وأن نقاومها وأن نستغفر الله عز وجل ولا نكل من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا كما في الحديث القدسي ابن آدم إنك ما استغفرتني إلا غفرت لك ولا أبالي، لا يبالي الله عز وجل، كل ما نستغفره يقبل، لكن إذا قبل القلوب قلنا أنا عملت مرة ومرتين وثلاث إذا أنا مشوب، إذا أنا مالي توبة، توبتي ما هي صريحة، هذا تكذيب، إذا أنا أعمل خلاص لا، هذا خطر وهذا من مداخل الشيطان. أما إنسان العياذ بالله الآخر وهو إنسان يعمل الذنب بكل ارتياح ثم إذا تذكر الآخرة قال أتوب وأستغفر أستغفر الله وما أرجع مرة ثانية ويجب يعمله، فهذا يختلف، هذا من المسوجين وهذا ممن يخشى عليه أن تحجب عنه التوبة عند الموت والعياذ بالله، وهذا يتعامل وكأنه يتحايل على الله عز وجل سبحانه وتعالى. لكن الآخر الذي يجاهدها ثم تضعف ويجاهدها ثم تضعف عليها أن يستمر في مجاهدتها وتقويتها حتى يجاهدها فلا تضعف أو تضعف عن بعض الحرام دون بعض. أحد السلف قوله سيدنا المسيب رضي الله تعالى عنه يقول جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، ومع ذلك والله هذا رجل محظوظ لأنها استقامت، لأن غيره يجاهدها 60 سنة إلى أن يلقى الله ما تستقيم، هذا محظوظ وهذا من سيد التابعين، لكن متى استقامت؟ بعد 40 سنة، لكن نحن لن تستقيم والله أعلم إلى الوفاة، بل يجب علينا أن نستمر في المجاهدة وفي الدأب وفي الحرص على أن لا نعصي الله عز وجل، وأننا كلما أخطأنا نعود ولا نصر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أظن الأذان قد صارت، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، وما أدري إذا كان بعض الإخوان صوتنا سؤاله أو ما استطعنا أن نأتي عليه. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. لا بأس أن نستعين بذلك، كل عصر من العصور يزيد العلم فيه، العلم البشري العلم الذي هو إنتاج أو ما يسمى حضارة يختلف عن العلم الذي هو هداية، علم الهداية الربانية هذا ثابت من عند الله عز وجل، جاء في القرآن وجاء في السنة، وكل إنسان يعمل ويجتهد بأن يفهم من القرآن والسنة هذا العلم. أما العلم البشري الآخر فإنه يزيد ويزداد كل يوم من فضل أو من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن فضل العباد أن كل من يعمل من أمم كافرة أو مسلمة فإنه يزداد عصيرا من هذا العلم البشري المادي أو الطبيعي. إذا وصلنا إلى حقائق علمية أو أمور نستطيع أن نفهم بها بعض الآيات القرآنية أو أن نزداد فهما لها فلا يمنع ذلك أبدا. الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر في القرآن في غير من آية أنه خلق الإنسان من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة. كان علماء المسلمين الأولين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يؤمنون بذلك، وآباؤنا مثلا ونحن نؤمن بهذا، نؤمن بالنطفة والمضغة والعلقة وأن هذه جعلها الله سبحانه وتعالى، وخلقنا الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق جعلها أطوار سبحانه وتعالى لخلق الإنسان. إذا واحد تعمق كتب عن النطفة وخصائص النطفة وكذا وكذا وخصائص العلقة وأنواعها وتخصص في هذا المجال والمضغة وكذا وكيف تقطع لحما العظام لحما، يعني تعمق في فهم ذلك حتى فهم هذه الآية نفس الفهم الذي كان موجود فهم إجمالي أصبح فهما أكثر أو فهما أوسع أو فهما تفصيليا. نقول لا مانع من ذلك، لا مانع من هذه مثل هذه العلوم، بل هي تزيد المؤمن إيمانا وتزيد فهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نتدبر في سير الليل والنهار، وامتن علينا لأنه لن يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة ولن يجعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، بل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور. لو جاء واحد ودرس كيف دورة الفلك وكيف يزيد متى يزيد النهار ومتى ينقص ومتى يزيد الليل ومتى ينقص وهكذا، يعني فطر في هذه الأمور وفصل وعرف وفهم حتى تبين له من حقائق هذه الآيات ومن الحساب الذي ذكره الله تعالى لتعلم عدد السنين والحساب، أصبح عنده علوم يفهم فيها مثل هذه الآيات فلا مانع من ذلك، بل هو زيادة خير وزيادة إيمان. وخير ما يبتغى أو يلتمس منه أي علم من العلوم أن يؤخذ من القرآن ومن السنة شريطة أن يكون مضبوطا بمعايير التفسير الصحيحة ومعايير الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هي معروفة في علم أصول التفسير، فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. نبدأ بالحقيقة لأسئلة العقيدة. نحب أن نقدمها بعدين إن شاء الله نأخذ الأسئلة الأخرى. هذا الأخ مثلا يقول كتاب العقيدة الصحوية من أحد مراجع علم العقيدة الصحيحة، ما هي المراجع الأخرى للمتخصصين في هذا العلم؟ المتخصصين يقرؤون أيضا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل منهاج السنة ومثل تعارض العقل والنقل ومثل التدمرية وأمثال ذلك وشرح العقيدة الأصبهانية أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الأخ يسأل سؤال فقهي يقول هناك بعض المحاسبين لا يأخذون هلل عند صرف الرواتب علما بأن هناك بعض الأشخاص له 95 هللة أو أقل أو أكثر، والذي يمنع بعض الأشخاص المطالبة في ذلك أنه يستحي، فهل هذا فيه سيء على المحاسب وصاحب المال أو الموظف إذا سكت على ذلك؟ شكر الله لكم. المحاسب لا يجوز أن يأخذ شيء وإن كان هللة واحدة، لا يحل له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لم يستثني من ذلك صغيرا ولا كبيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا مثقال الذرة لا يحل إلا بطيبة نفس من صاحبه، ولكن يعني عفية للمسلم بالشيء اليسير الذي لا تتطلع إليه نفس الإنسان الآخر. كان واحد يترك عندك ريال أو نصف ريال أو قرشين أو شيء مما تترفع النفوس عنه فهذا لا بأس به، لكن الإخوان الذين يشتغلون في المحاسبات في صناديق الحساب يجتمع له من هذا نصف ريال ومن هذا 95 هللة ومن هذا من هللة، يجتمع في الأخير وقد تصل إلى 1000 ريال أو 500 ريال شهريا بالإضافة إلى راتبه. فلو بقي أن ينصب 10 سنوات يجمع عنده مبلغ كبير، وهذا المبلغ لا يحل له، هو في الحقيقة إما أن هو لأصحابه وإما يرجعه إلى هو في الحقيقة لماذا؟ لبيت المال، فلا يحل له إلا أن يستحل ذلك منهم. يقول يا أخوان فلو بعضكم يبدالوا 75 بعضهم يبدالوا 75 هلنا بعضهم كذا، وهذا الذي يبقى أنا آخذه، تحل ذلك لي؟ إذا أحلوه سمحوه؟ لا لا، إن سمح البعض ولم يسمح البعض الآخر عليها أن يعطي البعض الآخر حقهم، أو أنه يجمع هذا الباقي ويعطيه لمدير أو رئيس المصلحة فيعمل به شيء لمصلحة الدائرة أو المصلحة مثلا، حتى لو شيء مباح، يعني حتى لو اتفقوا أن هذا اللي يبقى في الصندوق نعمل به عزومة ونعشى كلنا، ما في شيء لأنه نبقى جميع يعني مثلا وراضون بذلك، ما في شيء. المهم أن هذا الذي يتبقى في الصندوق ليس للمحاسب وإنما هو لهؤلاء أصحاب الحقوق، والإنسان عليه أن يراقب الله عز وجل. والدنيا هذه فيها درهم ودينار يستطيع الإنسان أن يؤدي منه، لكن الآخرة ما فيها درهم ولا دينار إنما فيها حسنات، يؤخذ من حسناته ويعطى لهؤلاء الناس أصحاب الحقوق. الأشجار إن كان الإنسان يعني محتاج أو مضطر أو جوعان يأخذ من الشجر ولا يحمل، يعني يأكل ثمرة أو ثمرتين أو ثلاثة بقدر ما يترمق ولا يحمل، وهذه إن شاء الله لا حرج فيه، ولا يجوز لصاحب البستان أن يمنع من مثل هذا. وأما إن كان الإنسان يذهب ليجمع ويحتمل هذا لا ينبغي له. نعم، يعني كل شوية على قدها والكبير على قدها، كل شيء يعني اسمه على قدره. نعم، اللي طايح مرمي هذا يلتقط يلتقط، الشيء اللي طايح في الأرض ولا أحد يسأل عنه إلا يأخذ الإنسان منه، ولو أن أحدا أخذ وأعطى الفقراء لكان أولى وأفضل. هل أحسن تصدق بها يعني أفضل، وإن كان الإنسان ما عليك حرج لو أخذته يعني ما دام شيء عام، لكن المسلم يترفع هو الأولى. هل يجوز لأحد أن يعمل لمرادي يشتغل في بنك وأنت لا تشتغل في البنك، إنما أنت تعمل عنده مجرد عامل عنده مبتعد عن البنك؟ يعني يقصد الأخ لو أن إنسان موظف في بنك أو أم في بنك واستأجر أجير يبني له بيت أو يعمل له أي عمل، فهذا لا حرج إن شاء الله على الأجير فيما يأخذ هذا الأجير، هو يعمل عمل حلال ويأخذ راتب حلال. كون هذا صاحب العمل يأخذ ماله من حرام من بنك ربوي أو سرقه من الخزينة العامة أو سرقه من حقوق المسلمين أو أي شيء، هذا اسمه على صاحب العمل، وأما المستأجر فلا يلحقه شيء إن شاء الله ولا إثم عليه. لكن الأولى يعني مثلا لو أنا أعرف أنه هذا صاحب بنك يبغاني أكون مقاوما أن أعمر له عمارة، الأولى للمسلم أن يترفع عن أن يعمل عند هؤلاء، يعني هذا من باب أن الإنسان يحتاط لدينه فلا تعمل عند من كان تعلم أن أكله حرام قريب. أما مثلا تاجر يغش ويكذب ومع ذلك تجارة حلال، هذا لا أقل من مثل الرجل الذي هو صاحب بنك، لأن كما تعلمون الأموال الربوية حرام، والربا أشد أنواع المال الحرام حرمة هو الربا. يعني لو أن أحدا سرق من بيت أحد مال أخف حرمة من أنه يعطيه يقرضه بربا، هذا الربا أعظم. لماذا أعظم؟ لأن الله عز وجل إنما توعد بالحرب على الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالتاجر الغشاش أخف حرمة ماله أخف حرمة من المرابي، ولو أنك خيرت أنك تعمل عند واحد يغش أو واحد يأكل ربا فلتعمل عند الذي يغش ولا تعمل عند أكل الربا، نسأل الله يعني. لا لا بعيد، وقال أنت تعمل عند مجرد عامل عنده مبتعد عن البنك، يعني أنت مثلا تعمر له عمارة أو سواد مثلا في يعني تعمل له أي عمل بعيد عن البنك، أما عمل الجلس معروف أنه الفتوى كهيئة كبار العلماء تعلمون جميعا، وسئل الشيخ عبد العزيز آخر مرة جاء هنا وقد سمعت من الفتوى لأنه حتى الفراش أو المراسل أو الحارس في البنك فإنه يعتبر من الذين يأكلون الربا، من المشاركون في الإثم، لأن الربا ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهده. الموظفون في البنك جميعا حتى الفراش والمراسل كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وكما قرأتم الفتوى جميعا أو تقرؤونها إن شاء الله، هذا واضح. لكن السؤال واحد بعيد عن البنك اشتغل تعال قال لي احسن لي بيت او ابني بيت او كذا، وهذا اللي قال هذا الكلام يملك بنك ولم يعمل هذا الانسان في البنك، هذا هو الذي نقول ان شاء الله ما عليه اثم، لكن خير له ان يبتعد. ان شاء الله ما عليهم اسم نفس الشيء، يعني اذا كنت انت تعمل في شركه وتعطيك راتبك، هي شركه ليست شركه ربويه لكن تعطيك راتبك بناء على انها هي تضع فلوس في بنك وتاخذ زوائد من البنك ثم تعطيك انت، فانت ان شاء الله لا يثم عليك، انت كانسان تعمل عمل لا ربا فيه ولا هو خدمه للربا، وانما الاثم على المرابي الاصلي. يعني للحفظ انت وضعتها فقط للحفظ كعمانة، يعني هذه الحقيقة انها تعين البنك. يعني بعض الاخوان هنا في كلية الاقتصاد اعرف منا طبعا، لكن معروف ان البنك يستفيد من هذه الموجودات، وانت لو انك ذهبت الى البنك بعد 5 دقائق فقط وطلبت نقود كنت ابغى فلوسي، اعطوك فلوس غير فلوسك، وفلوسك دخلت في الحساب واضافها الكمبيوتر الى راس المال، ويعني لا شك أن البنوك تستفيد منها قطعا. هذا الرجل أنت تعينه، أنت مهما كان أنت تعينه، فلا نقول أنك مثل أكل الربا، لكن لهذا العمل أنت تعين البنك، ولولا أن هؤلاء أصحاب البنوك يجدون من يعطيهم الأموال ما عملوا أصلا، وإنما هم يأخذون، أنت تقول ما أبغى الفائدة، طيب في غيرك ياخذ الفائده ومرتاحين مبسوطين، الواحد يجي يعطيهم 1000 ريال مبسوطين انه يعطيهم يعطوه فائده، كيف انه ما ياخذ فائده؟ هذا ينفعهم اكثر، وليس كذلك؟ هذا هو. ما حكم من حلف انه سوف يقلع عن التدخين ثم عاد اليه؟ مشكله، نسال الله عز وجل ان يعينه. التدخين يا اخوان يعني الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يحاربون التدخين لما رأوا فيه من الأضرار، فكيف بالمسلم المؤمن؟ ما هي حقيقة الشمسية والمهدية، وهل صحيح أن صاحبها ادعى النبوة وذلك في السودان؟ جزاكم الله خيرا. أما الشمسية فليست، طبعا هي عقيدتان، الشمسية كانت في ليبيا وهي طريقة صوفية بلا شك، لكنها من أفضل أو من أحسن أنواع الطرق وأقربها إلى السنة من حيث أنها حركة جهادية وكانت يعني قريبة من الصواب، لم تكن لديها الادعاءات التي كانت عند المهدية. أما المهدية التي صاحبها المهدي الظاهر في السودان فهذه من كتبها ومن يطلع عليها يجد أنها صورة من كلام ابن عربي الذي سبق الكلام عنه، والمهدي كان يدعي انه يستمد من روح رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره، وكان يكتب منشوراته ويقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ياتيه في اليقظه وانه يحدثه ويخبره ويبشره بانه مهدي اخر الزمان وانه سينصره، ويدعي لذلك الخوارق والكرامات الكاذبه، ويستعبد كان يستعبد اتباعه استعبادا عظيما. لا شك بأن هذه الطريقة طريقة بدعية خارجة عن الكتاب والسنة، وبعض العلماء الذين قرأوا تفصيل عقائد هؤلاء القوم يقولون إنهم خارجون من الملة، وهم لا يختلفون عن طريقة ابن عربي ولا عن طريقة أحمد التجاني في أن الكل يستمدون من منهج واحد من مصدر واحد، وإلا أنهم يختلفون في الأساليب فقط. ولذلك من أراد أن يعني يطلع على حقيقتها أكثر، فهناك بعض الكتب في تاريخ المهدية، أنواع كتاب تاريخ المهدية أو شيء من هذا، الذي جعلني أنا شخصيا أثق فيه أنه يجيب منشورات المهدي بالنص، يطورها نفس منشورات المهدي، فنسميها المنشورات، وفيها هذه الدعاوى الكفرية، وهو صوفي يعني يدعي علم الحقيقة ويدعي العلم الباطن، ويدعي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مباشرة ويخاطبه ويكلمه، وأن كان ذلك مما لا شك في بطلانه، وهي أيضا عقيدة خرافية، وما يتعلق بدعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو القبور وما يفعل عندها، هذا عند المهدية أمر عادي طبيعي جدا. نعم هل هارون عليه السلام ولد مع موسى عليه السلام ونجا من قتل فرعون له؟ أنا لا أعلم شيء في هذا في القرآن أو في السنة، كيف نجا هارون من مقتل، ما أعلم أن هناك حديث أو آية تدل على ذلك، والله تعالى أعلم. شارح العقيدة الطحاوية يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم ذكر اسم الهرم، هل في قوله شيء؟ هذا مر معنا طبعا قريناه. الهروي كان يلقب بشيخ الاسلام في زمانه لانه كان شديدا على المبتدعه وشديدا على الجهميه وشديدا على المعتزله بالمره، لكن هو وقع في خطا اخر، وهذا لا يستغرب، يعني نحن لا نستغرب ان عالما يكون من العلماء المجاهدين في مجال ويخطئ مع ذلك او يضل في مجال اخر، هكذا ينبغي ان ننظر للعلماء دائما نظره متوازنه، ناخذ بحثهم ما له وما عليه، لو ما اخذنا الا جانب واحد منه فقط وهو جانب اخطاء او بدع لا تخرج صاحبها من المله، ولكن واغفلنا حسنات عظيمه معه لكون مخطئين ولم نكن قائمين بالقسط ولا شهداء بالقسط كما امر الله سبحانه وتعالى ان نكون. وكذلك لو لم ناخذ الا المحاسن واغفلنا الاخطاء التي فيه وقلنا للناس هذا كله صحيح فعصبنا له ودافعنا عن انحرافاته، ايضا نكون مخطئين ونكون متعصبين ومخالفين للحق. والصواب والصحيح ان كل انسان يؤخذ من الحق الذي ياتي به ويرد ما خالف ذلك. وهذه الكلمه كانت شيخ الاسلام تستعمل للمدح، وكانت تطلق عليه، ولذلك اطلقها عليه الشارح مثل ما اطلقها عليه ابن القيم. ولذلك يقول قال ابن القيم في مدارج السالكين عند هذه العبارة، قال: شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، الحق أحب إلينا منه. انظروا كيف النظرة العلماء جزاهم الله خير. التأمين ما حكمه؟ هذا يعني أنواع التأمين له أنواع كثيرة، وهو الأصل التأمين الموجود الآن في الطريقة الغربية هو لا شك أنه ربا، أن فيه ربا وفيه غرر وفيه جهالة، وهذه كلها تبطل العقد وتجعل العقد غير صحيح. فعندنا نحن بغنى عن هذا التأمين ولله الحمد، بأننا نوجد في المجتمع المسلم تعاون أو ما سمي التكافل الإسلامي، وهو أن كل مسلم يدفع قسط معين في أي إدارة، مثلا مجموعة ناس في أي إدارة يعملون، أو على مستوى أكبر من ذلك كل إنسان منهم يدفع مبلغ معين، وإذا احتاج أحد منهم شيء وقع عليه حادث أو وقع على شيء فإنه يدفع من المجموع وبرغى المجموع، فهذا هذا حلال. أما بطريقته الحاضرة تأمين على الحياة وتأمين على الصحة وتأمين على كذا، فهو نوع من أنواع اللعب اليهودية، لا يوقف للتفصيل في أحكامه حقيقة أو في أنواعه، لكن أنا أضربكم أو أضرب لكم كيف يكون التأمين، لماذا يكون التأمين، أو لماذا شركات التأمين تعمل تأمين. القضية أن هناك ما يسمى في الرياضيات حساب الاحتمالات، أو حسب غير الرياضيات يعني حساب الاحتمالات. الاحتمالات هذه كيف؟ عندنا 1000 شواذ، عند كل واحد منهم سيارة، 1000 سيارة المحتمل عادة مثلا حسبنا وراجعنا إحصائيات وزارة الداخلية والمرور وكذا أنه يقع حادث في 50 سيارة منها مثلا حطينا 50 نسبة على 50 سيارة نضع أيضا احتمال يمكن 25 سيارة في العدل كلية فرضا أو 20 والثلاثين خسارة يعني 2000-3000 في الورشة تكفيها. بهذا الحساب نستطيع أن نعرف أن 1000 سيارة في السنة يمكن نخسر عليها مثلا 100,000 ريال 200,000 ريال فرضا. تقديرات يعني ليس طبعا بالدقة لكن قريبا الصواب بحكم التجربة والخبرة. طيب لو جينا قلنا كل صاحب سيارة من هذه السيارات يدفع 1000 ريال سنويا وشركة التأمين تتولى إصلاح السيارة التي يقع عليها الحال. الشركة لما تطلب 1000 ريال أنت تقول أنا احتمال لا سمح الله يقع علي حادث سيارتي 50,000 أو 30,000 تروح علي 50,000 لا أنا أدفع 1000 للشركة وسيارتي تصلحها الشركة مثلا. الشركة 1000 في 1000 بكم؟ 1,000,000 ريال. هي حسبت حساب ان دخلها 1,000,000 ريال بينما خسارتها لم تزيد عن 200,000 أو 300,000. اين تذهب 700,000؟ تاخذها الشركه هكذا بدون اي مقابل. وقف على ذلك ان هناك التامين له في يعني في العالم الغربي له طريقه معقده بحيث يدخل ضمن الحسابات المركبه يصير ايضا يتضاعف وعلى البيت على الصحة على المنزل على الأثاث على كذا على كذا على كذا فيصبح حياتك كلها مرتبطة بشركات التأمين ما كأنك تملك شيء. وهذه شركات يعني مرابية ويهودية فتعمل لانتصاف الناس دون أن تفكر في هذا حلال أو حرام. سبحانك اللهم وبحمدك.